الرد على دعاوى المشركين الباطلة عن الملائكة والجنة من الآية 149 ل 170 في سورة الصفات في هذا التفسير الموضوعي الميسر. أولا رد على كذبهم أن الملائكة بنات الله، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فاستفتهم، استخبر المشركين الذين عبدوا الملائكة وادعوا أنهم بنات الله، فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق بجلاله. ألي ربك البنات يجعلون الملائكة إناثا ويزعمون أنهن بنات الله ولهم البنون، هذه قسمة ضيزة وقول جائر، من جهة جعلهم الولد لله والله لا ولد له، ومن جهة أنهم لما أرادوا أن يجعلوا ولد جعلوا أردى القسمين وأخس القسمين لله في عرفهم وفي فهمهم وفي اعتقادهم، فجعلوا البنات لله ولهم البنون، وهم لا يرضون لأنفسهم البنات، كانوا يعيدون البنات أحياء. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا، وبناء عليه فيقولون ذلك وليس لهم عليه دليل ولا حج، هذا كلام من عندهم لا أصل له. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون على ذلك ألا إنهم من إفكهم من كذبهم لا يقولون ولد الله، الملائكة بنات الله، الله ولد والد هؤلاء الملائكة، وإنهم لكاذبون في دعواهم هذه. أصطفى البنات على البنين، أختار البنات التي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهم. ما لكم؟ إيه اللي جرّكم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد الجائر؟ أفلا تذكرون أنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد؟ أم لكم سلطان مبين؟ عندكم حجة واضحة على قولكم، حجة من كتاب من رسول، فأتوا بكتابكم الذي فيه حجتكم إن كنتم صادقين. فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية فإنه كاذب متعمد أو قائل على الله بلا علم، وكلاهما مردود عندنا. هذه الأولى. ثم رد على كذبهم أن للجن نسبا مع الله من الآية 158 ل 166، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وجعلوا بين الله تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار لاختفائهم، وقيل الجن هم المرادون، جعلوا بينه وبين الجن نسبا، فقالوا الملائكة بنات الله وأمهاتهن بنات سراوات الجن. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي خرف وأي كلام. ولقد علمت الجنة سواء الملائكة أو الجن إنهم إن قائلي ذلك القول وإن الجن أيضا لمحضرون لمحاسبون يحاسبون على هذه الأكاذيب التي يدعونها. سبحان الله، تنزيها له عما يصفونه بأن لله ولدا إلا عباد الله المخلصين المؤمنين، فإنهم ينزهون الله تعالى عما يصفه هؤلاء. فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من الأصنام وغيرها ما أنتم عليه بفاتنين، ما أنتم على معبودكم بفاتنين، لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا وتضلوا أحدا إلا من هو صال الجحيم، يعني إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم فينفذ فيه القضاء الإلهي، يعني أما في النهاية مش بإيديكم. ثم بيّن الله براءة الملائكة عليهم السلام عما قاله هؤلاء فيهم وأنهم عباد الله، وبين أنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين. قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وما منا معشر الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه لا يتجاوزه، وإنا نحن الصافون أقدامنا في الصلاة وفي طاعة الله وخدمته، وإنا لنحن المسبحون المنزهون لله تعالى عما لا يليق به. دعواهم الكاذبة، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. وإن كانوا كفار مكة ليقولون لو أن عندنا ذكرا كتابا من الأولين من الكتب الماضية لكنا عباد الله، لأخلصنا لله العبادة، بل لكنا المخلصين على الحقيقة، بل لكنا المخلصين على الحقيقة. قال تعالى فكفروا به، كفروا بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب، فكفروا به فسوف يعلمون، سوف يعلمون عاقبة كفرهم.